بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل في بناء اسم الأرض من اسم ما كثر فيها. قال ابن زين: فصل في بناء المفعلة. فصل هذا العنوان في قوله: فصل في بناء المفعلة. قال: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، كمثل مسبعة والزائد تزل، من ذي المزيد كمفعات ومفعلة، وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل، وفي بعض النسخ في ذلك احتمل، غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبل. هذا الفصل معقود لبناء المفعلة، وهذا البناء يؤتى به لشيئين، يعني يبنى لعلتين، فيبنى وصفا لما يكون سببا أو لما كان سببا لكثرة الشيء من اسم ذلك الشيء، كما سيأتينا بعد قليل في الفصل الذي بعده. كما لو قلت مثلا: الولد مبخلة مجبنة، يعني هو سبب البخل والجبن، فيبنى بناء المفعلة لما كان سببا لكثرة الشيء أو كان سببا للشيء من اسم ذلك الشيء. أو أوضح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث: الولد بقالة مجبنة. أوضح منه وكلكم يحفظه: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أي سبب لطهارة الفم، سبب لرضا الرب جل وعلا. كذلك اليمين الفاجرة ممحقة للمال، منفقة للسلع، إلى غير ذلك، هذا كثير في كلام العرب. فتبنى المفعلة وصفا لما هو السبب أو لما كان سببا لكثرة الشيء من اسم ذلك الشيء. هذا سينبه عليه في الفصل الذي بعده، اسم الآلة. كان ينبغي أن يقدمه هنا لكنه جعله هناك. طيب، الأمر الثاني أنه يبنى وصفا للمكان للدلالة على الكثرة بنسب ما كثر في ذلك المكان. واضح؟ يبنى بناء المفعلة للدلالة على الكثرة من اسم ما كثر في ذلك المكان. ولذلك قال ابن مالك: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة. لكن يشترط لبناء المفعلة في هذه الحال شرطان. الأول: أن لا يصاغ إلا من أسماء الأعيان المشتقة. لا تصاغ المفعلة إلا من أسماء الأعيان المشتقة. وعرفنا أسماء الأعيان في الكلام على العلم في شرح الخلاصة، بينا أنواع الأسماء بشيء من التفصيل فلترجعوا إليه. كذلك لا تصاغ إلا من اسم ثلاثي أصلا ولفظا، أو أصلا فقط بعد اعتبار حذف الزيادة من المزيد. واضح؟ ولذلك قال: كمثل مسبعة والزائد اختزل. فهذان الشرطان لا بد منهما. الأول: الاسم الثلاثي في الأصل واللفظ كأسد وسبع. إذا أردت أن تأتي بالمفعلة منهما للدلالة على الكثرة من اسم ما كثر في ذلك المكان، فتقول: أرض مأسدة، أي كثيرة الأسود، أرض مسبع، أي كثيرة السباع، وهكذا، وهذا مقيس. كذلك ربما يكون ثلاثيا في الأصل لا في اللفظ، كأفعى. أفعى الهمزة فيه زائدة، لأن الفاء والعين والألف أصول، هي الفاء والعين واللام. والهمزة الزائدة، فحينئذ إذا أردت أن تأتي بالمفعلة مما كان ثلاثيا في الأصل فتقول فيه مفعاه، تقول أرض مفعاة أي كثيرة الأفاعي. ما الذي فعلناه؟ حذفنا الهمزة من أفعى، لم نقل مأفعى وإنما قلنا مفعاه، فحذفنا الهمزة. هذا معنى قوله من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، كمثل مسمعة والزائد اختزل يعني يحذف. الزائد من ذي المزيد يختزل بمعنى أنه يحذف لأنه ثلاثي في الأصل. ثم مثل له من ذي المزيد، من ذي المزيد يعني الذي فيه زيادة، كمفعات ومفعلة، تقول أرض مسبعة. ما الذي حصل؟ نقول العرب جاءت ببناء مفعلة ثم اشتقت منه فعلا وهو أفعلت، فتقول أرض مسبعة فهي أسبعت، أرض مبطلة فهي أبطلت. فحينئذ يأتي كذلك على زينة مفعلة، واضح؟ فتقول أرض مفعلة. طيب إذا كان عرفنا إذا كان أصليا يعني إذا كان اسم عين ثلاثيا أصليا فحينئذ تأتي به على مفعلة ولا إشكال، تقول أرض مأسدة كثيرة الأسود، أرض مأبلة كثيرة الإبل، وهكذا. إذا كان فيه زيادة بمعنى أنه ثلاثي في الأصل مزيد بحرف من حروف الزيادة فحينئذ الزائد يختزل بمعنى أنه يحذف، تقول أرض مفعاه، أرض مبطخة يعني كثيرة بالطيق. طيب كذلك تأتي به على زينة مفعلة، واضح؟ العرب أتت به كذلك للدلالة على الكثرة، يعني جاءت به بدل المفعلة، يقولون أسبعت الأرض فهي مسبعة وأبقلت فهي مبطلة. ثم قال من ذي المزيد كمفعات ومفعلة، عرفنا هذا، وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل، عنهم أي عن العرب في ذا قد احتمل بمعنى أنه كذلك منقول. ثم قال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع يعني غير الثلاثي سواء كان رباعي الأصول أو خماسي الأصول فلا تبنى منه المفعلة وإنما يؤتى معه بلفظ كثير، واضح؟ فمثلا تقول في نحو ضفدع أرض كثيرة الضفادع، ولا تقول أرض مضفدع مثلا وإنما نأتي بلفظ كثير. طيب كذلك تقول كثيرة الثعالب لأن ثعلب رباعي الأصول. طيب ثم قال وربما جاء منه أي من غير الثلاثي كالرباعي الأصول، وربما جاء منه عن العرب نادر قبل، شيء نادر كما حكاه سيبوي. سيبوي حكى في الكتاب أن العرب تقول أرض مثعلبة، أرض معقربة بضم الميم وفتح ما قبل الآخر. أبو زيد الأنصاري شيخ سيبوي يخالف في هذا، يقول بكسر ما قبل الآخر بمعنى أنه يقال أرض مثعلبة، أرض معقربة وليس مثعلبة ولا معقربة، واضح؟ سيبويه خالف شيخه في هذا وهو أبو زيد الأنصاري وهو إمام من أئمة اللغة. سيبويه في الكتاب يعظمه ودائما ما يقول حدثني الثقة. واضح، يريد به أبا زيد الأنصاري رحمهم الله تعالى. فحينئذ أبو زيد يرى أن الكسر أصح، أرض معقربة مثعلبة وهكذا، ربما جمع، ولذلك جاء عليه قول لبيد: يممنا أعدادا بلبنى أو أجاه، مضفدعات كلها مطحلبة. ولبيد صحابي جليل وهو من الشعراء الجاهليين. فحينئذ ما حكاه ابن مالك وقبله سيبويه وأبو زيد هذا مسموع يقتصب فيه على السماع. كذلك خماسي الأصول كنحو سفرجل، هذا كذلك لا يصاغ منه، لكن في الرباعي ربما يأتي على مفعله ويحذف منها حرف من حروف الأصول. هذا ما نبهت عليه، لكن ننبه عليه من باب تتمة الفائدة. يعني ربما تأتي العرب فتقول أرض معقرة ولا تقول معقربة. واضح، يعني تأتي على مفعله ويحذفون منه حرف من الحروف الأصول وهو الباء، لأن يعني عقرب رباعي الأصول. طيب، سيبويه حكى أن بعض العرب يقول أرض معقرة، فحينئذ يأتي عن العرب كثيرة العقارب، هذا الأصل فيه لأنه رباعي أصول، أرض معقربة وكذلك مثعلبة، فلا يأتي على مفعل إلا سماع. فلو قيل فيه أرض معقرة بحذف حرف هذا يقتصر فيه على السماع. هذا حكاه سيبوي وقال سمعناه عن بعض العرب، فحينئذ هذا لا يقعد له. طيب، زاد ابن مالك في التسهيل على هذه الأبنية مفعولة بفتح الميم وضم العين، وهذا نادر جدا، ولذلك نقله عن أبي عبيد حكاه في الغريب: من العرب من يقول أرض مزبلة، يعني كثيرة الزبل، أرض مسلوخة، جاء فيها الضم والفتح، يعني جاءت على مفعلة وجاءت كذلك على مفعولة. طيب، بعد ذلك تكلم على بناء الآلة، وهذا مبحث مهم لأننا نحتاجه في كل يوم وليلة، دائما ما نتكلم بأوزان الآلة. قال: فصل في بناء الآلة زاد الحسن التي يعمل بها، كمفعال وكمفعال وبفعالة من الثلاث صوغ اسم ما به عمل، وكالفعال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حمل، وبالفعال بتجريد أتوا وبتا لما ينحونه من تافه رذلا، كذا المدق ومصعط ومكحلة ومدهن منصل والآتم النخل، ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا. طيب، الآلة التي يعمل بها هذه يصاغ منها أوزان، وهذا عجيب، يبين لك أن العرب لا تأتي بشيء من الأوزان إلا لمعنى من المعاني. ذكر في هذه الأبيات الثلاثة 6 أبنية: كمفعال وكمفعال ومفعالة من الثلاث صغ أنت أيها الصرفي اسم ما به عمل، يعني يريد أن يقول لك يصاغ من الفعل الثلاثي دون غيره لبناء اسم الآلة التي يعمل بها ذلك الفعل الثلاثي اسم يبدأ بميم زائدة، ولذلك هو ذكره بعد المفعل لأنه يشبهه ولم يذكره هكذا اعتباطا، ويشبه المفعل كما تكلمنا على المفعل والمفعل والمفعول في اللقاء الماضي، فأتى ببناء الآلة بعده لأنه قريب منه، واضح، ويشبهه. فحينئذ يأتي على أوزان قياسية. طيب، قال كمفعل محلب، وهذا بناء مذكر، يعني يدل على أن ما أن هذه الآلة آلة مذكرة. فنقول محلب، مخرط، مبرد، وهكذا، مقدح، المقلاة. واضح؟ هذا على بناء مفعل. كذلك يأتي على بناء مفعال كالمصباح، المسواك، المفتاح، إلى غير ذلك. ويأتي كذلك على بناء مفعلة كمفعال وكمفعال ومفعلة، ومسبح ومسرجة. واضح؟ هذه مسبحة وهذه مسرجة، وهذا بناء مؤنث. كذلك يأتي على زينة فعال كسواك وخياط وحلاب ووساد. قال بتجريد أتوا به، أي بالفعال، وبتاء. يأتي على زينة فعال بضم الفاء بغير تاء كالحطام والغثاء والفتات. وحينئذ يدل على تحقير ذلك الشيء، وبالفعال بتجريد أتوا وبتاه لما ينحونه من تافه رذلا، بمعنى أنه يدل على تفاهة ذلك الشيء. بتاء فجاء على زينة فعالة ككناسة، قمامة، نحاتة، نخالة، قلامة. هذا كذلك يدل على أن هذا الشيء تافه، يعني شيء لا وزن له ولا قيمة له. فحينئذ هذه وإن ذكرها مع أوزان الآلة، لكن الصحيح أنها لا تدل على معنى الآلة. ولذلك هو قال وبالفعال بتجريد أتوا وبتاه لما ينحونه من تافه رذلا. هذا البيت مع قوله وصاغوا منه مفعله، هذا كان ينبغي كما قلت في الفصل الذي قبله أن يتقدم هناك. واضح؟ يعني أسماء الآلة القياسية مفعل ومفعال ومفعلة. طيب، زاد في التسهيل الفعال بكسر الفاء ومد العين، ولذلك قال الحسن وكالفعال. واضح؟ هذا ذكره ابن مالك في التسهيل. طيب، ثم قال وصاغوا منه مفعلة، هذا لا علاقة له ببناء الآلة. واضح؟ هذا لا علاقة له ببناء الآلة، وإنما أراد أن يقول أن العرب صاغت من الفعل الثلاثي مفعلة، ونحن عرفنا أن بناء مفعلة يأتي للدلالة على ما هو سبب أو كان سببا لكثرة الشيء من اسم ذلك الشيء. الولد مبخلة مجبنة، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك هو اسم الآلة، أما مطهرة وزن مفعلة هذا سبب لكثرة ذلك الشيء، ولذلك لهذه المناسبة جعله معه في نفس البيت. وهذا صنيع ناقشه فيه كثير من الشراح. على كل، هو قال وصاغوا منه مفعلة، وصاغوا منه أي من الفعل الثلاثي بناء مفعلة للدلالة على السبب الذي حمل على الفعل، فحينئذ أشبه الآلة كأنه آلة للفعل. واضح؟ كأنه آلة للفعل وليس بآلة، ولذلك نوقش في هذا، نوقش رحمه الله في هذا. على كل، عليك أن تعلم أن قوله وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حمل، وبالفعال بتجريد أتوا وبتاء لما ينحونه من تافه رذل، هذا ليس يأتينا في بناء الآلة. وبالفعال بتجريد أتوا وبتاء يعني بناء فعال بغير التاء، وبالتاء يصاغ كذلك من الفعل الثلاثي للدلالة على تفاهة الشيء ورذالته، ولا يدل على الآلة، ليس فيه شيء من الآلة. طيب، إذن عندنا ثلاثة أوزان مقيسة يقاس عليها بناء الآلة مفعل ومفعال ومفعل. وزاد ابن مالك في التسهيل الفعال، ولذلك زاده الحسن عليه. مثاله سواك، خياط، إلاب وغير ذلك. وجاء على ذلك قول الشاعر: صاحي هل ريت أو سمعت براعد رد في الضرع ما قرى في الحلاب. يعني الشيء الذي يحلب فيه. حينئذ فعال كذلك من الأبنية المقيسة. ومنه الإهاب، منه الإهاب والوساد، واضح؟ هذا حكاه كذلك غير واحد من الصرفيين. بعد ذلك أراد ابن مالك أن يذكر بعض الأوزان التي شذت، بمعنى أنها جاءت على خلاف هذا القياس. قال: شذ المدق ومصعط ومكحلة ومدهن منصل والآت من نخل. هناك أسماء جاءت على أوزان شذت عن القياس في بناء الآلة. نحن عرفنا أن ثلاثة أوزان مقيسة يزاد وزدنا عليها الفعال فصارت أربعة. هذه المقيسة إذا جاء وزن الآلة على غير هذه الأبنية فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. طيب ما الذي شذ؟ قال ابن مالك: شذ المدق ومصعط ومكحلة ومدهن منصل والآت من نخل. المدق أي الآلة التي يدق بها، هذه سمع فيها الكس والضم، يعني يقال فيها المدق والمدق. كذلك مصعط الإناء الذي يجعل فيه الدواء الذي يقال له الصعوط، هذا يصب بالأنف وهذا لم يسمع فيه إلا الضم. الإناء الذي يجعل فيه ذلك الدواء يقال له مصعط، هذا لم يأتي إلا بالضم، يعني لم يأتي إلا شاذا. كذلك مكحلة هذه جاءت بالتاء. المكحلة الإناء الذي يجعل فيه الكحل، هذه لم يسمع فيها إلا الضم، نفس المكحلة لم تأتي إلا مضمومة. أما المكحل والمكحال الذي هو الميل الذي يكتحل به فهذا ورد على القياس. طيب كذلك المدهن الإناء الذي يجعل فيه الدهن، هذا لم يسمع فيه غير الضم، لم يسمع فيه غير الضم. ثم قال: ومدهن منصل. المنصل من أسماء السيف، سمع فيه منصل وسمع فيه منصل ومنصل، يعني جاء على مفعل وجاء على مفعل، وهذا كلاهما على خلاف القياس. قال: والآت من نخل، أراد به المنخل الذي نقول نحن عليه في اللغة المصرية المنخل، المنخل الذي ينخل به الدقيق، هذا سمع فيه ضم الميم وفتح الخاء وجاء كذلك على الضم، يعني جاء بضم الخاء وبفتحها، وهو في الحالتين جاء على خلاف القياس. هذه الأسماء الستة تحفظ ولا يقاس عليها. طيب بقي له اسمان، وذكر في التسهيل، زاد في التسهيل المحرضة، زاد في التسهيل المحرضة آلة الحرض، هذه زادها في التسهيل على هذه الأبنية فتصير سبعة، فتصير سبعة، واضح؟ المحرضة الآلة التي يجعل فيها الحرض هو نوع من الصابون أو نوع من أوراق الشجر يكون فيه رائحة الصابون أو ينظف به كالصابون. كذلك بقي له المنقر. حكى بعض أئمة اللغة أن المنقر أتى كذلك بضم الميم والقاء، وهي البئر الضيقة يقال لها المنقر. فحينئذ هذه الكلمات الثمانية هذه جاءت على خلاف القياس، هذه تحفظ ولا يقاس عليها ولا تاسع لها فيما أعلم. طيب، قال: ومن نوى عملا بهن جاز له. من نوى عملا بهذه الكلمات الشاذة المسموعة، بمعنى أن الضم في هذه الكلمات إنما يلزم نظرا إلى أنها أسماء لآلات مخصوصة وليست مشتقة، واضح؟ فحينئذ هي كأنها جامدة، هي جامدة. طيب، إذا نويت العمل بها، يعني إذا قصدت بها الاشتقاق والعمل، فحينئذ يجوز لك في هذه كلها كسر الميم قياسا، فتقول في المدق المدق، مصعد مصعد، مكحلة مكحلة، مدهن مدهن، وهكذا تقول فيها كلها على القياس. ولا تعبأ بمن عذل، يعني لا تعبأ بمن يلومك على ذلك، فتقول مثلا: نخلت بالمنخل، دققت بالمدق، بالمصعد، إلى آخره. لماذا؟ لأنك نويت العمل. إذا أردت العمل، أردت بها الاشتقاق، حينئذ جاز لك أن تأتي بها على القياس. ثم قال: وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله إذ ما رمته كمل، كمل كمل. يعني أراد أن يقول: والحمد لله وأحمد الله جل وعلا، هذه جملة خبرية، يعني الحمد مستحق لله أو ثابت لله، وقد يقال هي إنشائية معنى. وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، بمعنى أتممت ما قد رمت، ما قصدته وواعدت به من النظم المحيط بالمهم من هذا الفن، فهك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. ها هنا قال: وقد وفيت بما قد رمت، يعني بما قصدت، منتهيا، حالة كوني منتهيا، أي بالغا نهاية ما أردت تحريره وتنقيحه. فالحمد لله، الحمد لله إذ ما رمته كمل. ونحن عرفنا معنى الحمد والصلاة، وهذا كله شرحناه مرارا بتوسع. فالحمد لله إذ ما رمته كمل، يعني ما قصدته كمل، بمعنى أنه تم. وكمل مثلث الميم، كمل كمل كمل، واضح؟ فيه اللغات الثلاث. ثم الصلاة وتسليم يقارنها، ثم الصلاة، فأتى بثم التي تفيد الترتيب، واضح؟ لأن رتبة المخلوق مؤخرة عن رتبة الخالق جل وعلا، ويجوز أن نعتبرها استنافية بمعنى الواو. ثم الصلاة أي والصلاة، واضح؟ كما في قوله تعالى: ثم الله شهيد، أي والله شهيد. ثم الصلاة، وعرفنا معنى الصلاة. وتسليم، التسليم قد يراد به التحية، وقد يراد به السلامة، يعني قد يكون من التحية وقد يكون من السلامة. فإن كان من التحية فهي تحية من الله جل وعلا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من السلامة فهو تأمينه صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أمته في عرصات يوم القيامة وفي أحوال اليوم الآخر، واضح؟ ولذلك قال: يقارنها، بمعنى أن ذلك أن الصلاة قارن التسليم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالإقران بين الصلاة وبين التسليم أحسن ولا شك. فحينئذ يقارن ذلك التسليم تلك الصلاة ويصاحبها كائنان حالة كونهما على الرسول: ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفر. هذا أصح ما قيل في معنى الرسول. والنبي مثله، لكن يبلغ شرع من قبله من الرسل، وكل منهما مأمور بالبلاغ. ومن قال بأن النبي لا يؤمر بالبلاغ فقوله ضعيف، وبينا ضعف ذلك في أول الشرح. والرسول بمعنى مرسل، الرسول بمعنى المرسل أو ذو الرسالة، كلاهما يصح. الكريم أي العظيم المنزل عند الله سبحانه وتعالى، أو المعطاء أو السخي، هذا كله يشمله معنى الكريم. الخاتم الرسل أي هو آخر جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتمة عقد الرسالة. ولذلك قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفيه قراءتان: وخاتم وخاتم. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقرأ غير واحد: وخاتم النبيين. هو أتى به على خاتم، وبعضهم أتى يعني ذكر البيت خاتم، يعني هو الخاتم باعث، والخاتم بمعنى الذي ختم الله به الأنبياء والرسل. الخاتم الرسل بمعنى أنه خاتم الرسل. وآله الغرب والصحب الكرام ومن، وآله يعني أهله أو أقاربه من بني هاشم والمطلب. وها هنا نفسر الآل بالأهل، لأنه قارن بينهم وبين الصحب. لو لم يأتي بالصحب لقلنا من اتبعه على دين، وهذا يشمل أهله ويشمل أصحابه. والصحب اسم جمع لصاحب كركب وراكب، واضح، وليس من أوزان جموع التكسير خلافا للأخطش. علماء النحو قاطبة عدا الأخفش يرون أن فعل ليس من جموع التكسير، وإنما هو اسم جمع، اسم جمع للصاحب كركب وراكب. وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع به مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك. والصحب الكرام هذا جمع كريم، والمراد بهم كرام المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا رضي عنهم. فحينئذ نقول: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كرام، كلهم رفيع المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. نعم يتفاوتون، لكن من حيث الجملة كلهم كرام عند الله جل وعلا. قال: وآله الغر. الغر هو السيد الشريف، جمع أغر، واضح، الشخص الكريم يقال له أغر. وغرة كل شيء مقدمه وأوله وخياره، فالغر جمع أغر. ومن إياهم أي وعلى جميع من تلا هؤلاء أي الصحابة وآل النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعهم في سبيل الخير والمكرمات. ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا. وأسأل الله من أثواب رحمته، وأسأل الله أي وأطلب من الله جل وعلا السؤال من أثواب رحمته. أثواب جمع ثوب، وأراد به هاهنا لباس العفو، وهذه استعارة أصلية. واضح؟ هذه استعارة أصلية، لأن اللفظ المستعار فيها جامع غير مشترك، وهذا يدل على أنه إمام رحمه الله، يعني جاء بلفظ جميل، قال وأسأل الله من أثواب رحمته، فجمع الثوب على أثواب وأضافه إلى الرحمة حتى يعم، كأنه لا نهاية لرحمته سبحانه وتعالى. ثم قال سترا جميلا، يعني أسأل الله جل وعلا من أثواب رحمته ولباس عفوه سترا جميلا، بمعنى أن يكون هذا الستر على الزلات مشتملا، سترا جميلا مشتملا على الزلات، بمعنى أنه أن يغفر له مغفرة لا يؤاخذ بعدها. واضح؟ وأن يستر في الدنيا والآخرة سترا لا يؤاخذ بعده ولا يناقش شيء من الحساب. وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، بمعنى أنه يشتمل ويحيط بمغفرة جميع الذنوب. والستر والست لغتان، ومما يخطئ فيه كثير من الخطباء والمعلمين أنهم يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، فأتون به على زينة فعيل، وهذا ليس بصواب. الصواب إن الله حيي ستير. واضح؟ لأنه لا يأتي منه، لا يأتي على بناء فعيل، وإنما يأتي على بناء فعيل كقدير وعليم، فهذا من نفس المادة. الله جل وعلا ستير يحب الستر سبحانه وتعالى. وأن ييسر لي، أن يسهل لي فيما بقي من عمري سعيا عملا صالحا أكون به، أي أكون بجزاء ذلك العمل يوم القيامة مستبشرا، أي مسرورا، مستبشرا آمنا، وفي بعض النسخ جذلا بمعنى فرحا، وآمنا بمعنى أنه يؤمن من عذاب الآخرة ومن أهوال يوم القيامة، لا باسرا، لا حرف عطف، باسرا بمعنى أنه لا يكون من أصحاب الوجوه الكالحة العبوسة. أراد به الإشارة إلى قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا، دعا الله جل وعلا أن يكون من أصحاب الوجوه المستبشرة، وأن لا يكون من أصحاب الوجوه الباسرة، أي أراد به الكالحة. وجلا أي خائفا فزعا بقلبي من عقوبته، فأكون من أصحاب القلوب الخائفة. واضح؟ وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا. بعد ذلك ختم الحسن كذلك، فجاء ببعض الأبيات، يعني ما أراد أن تكون الخاتمة لابن مالك، أراد كذلك أن ينال بركة الخاتمة، فيأتي ببعض الأبيات، وهذا من فطنته رحمه الله. قال فيه، فيه اقتفيت أبا الأنوار سيدنا سيدي قطب الرحى بدر الدجى المثل، بمعنى أنه اكتفى في قرته هذه أبا الأنوار، هذا أراد به الشيخ سيدية ابن المختار ابن أحمد الشنقيطي، هو له كتاب تحفة الأطفال في حل عقد لامية الأفعال، ف فهو بين أنه اختفى أثره، اختفى أثر الشيخ سيدية في هذا الكتاب، والحق أنه أراد أنه اختفى طريقته، وإلا فأكثر ما في هذا الكتاب من الشرح الكبير لبحر، يعني هو اختصره وهذبه وجاء به في هذه الطرة غالبه هكذا، ومع ذلك هو اختفى أثره بمعنى أنه له فضل عليه وتعلم منه لا شك في طريقة الشرح والكلام، فحينئذ لم يرد به أنه اختفى الشرح من الشرح، وإنما اختفى المعنى والطريق من طريق الشيخ سيدي. وقد أثنى عليه بقوله قطب الرحى بدر الدجى المثل، بدر الدجى المثل بمعنى أنه صار ممن يقتدى به. وإنني أبتغي ممن رأى خللا فيما نظمته أو فيما انتدبت إلى كتابته، فيمن انتدبت له أن يصلح الخلل، لكن بشرط إذا تيقنه جنبا، بمعنى أنه لا يضع هذا الإصلاح في نفس الكتاب، وإنما يجعله على الهامش، أي يأتي بالإصلاح بالهامش، بشرط أن يكون من أهل العلم، أن يكون متيقنا، لا أن يكون متعجلا في التخطيط، واضح. ولذلك قال إذا تيقنه جنبا، أي حالة كونه يأتي بهذا الإصلاح في جنب الكلام، أي في الهامش. وإن على رب البريئة لي لا غير متكلا، بمعنى أنه لم يتكل إلا على الله جل وعلا، رب البريئة أي رب الخلائق، وكذلك يسهل يقال رب البرية بغير همس. تم الشرح بفضل الله جل وعلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل منا، وأن يبارك في إخواني، وأن ينفع بي وبهم. وقد أجزت جميع من سمع من إخواني أن يروا اللمية والطرة عني إجازة خاصة، وبجميع ما تصح لي روايته إجازة عامة، وكذلك أجزت لجميع مؤلفاتي من معقول ومنقول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الشرح، وأن يبارك فيه، وأن ينفع به كما نفع بأصله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر والقبول، وأشكر إخواني الذين صبروا على هذا الشرح وداوموا على تلك المجالس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وفي ضرريهم. ثم الصلاة ما تغنى الشادي على محمد النبي الهادي، ما هتفت ورقاء بالنياح وغرد القمري في الصباح، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.